مقدمة سنن الدارمي وتعليقه المنهجي. والباب الرابع عشر باب من هاب الفتيا مخافة السقط. قلت في الهامش هذا الباب كله قائم على حديث رسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقد مر قبل ذلك. فباب من هاب الفتيا مخافة السقط، فجعلت ذكرت في الهامش هذا الحديث لتعلم أنه مستنبط هذا الباب كله بآثاره وحديثه مستنبط من هذا الحديث. فراوي بسنده عن عاصم قال: سألت الشعبي عن حديث فحدثني، فقلت إنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا، على ما من دون النبي أحب إلينا، فإن كان فيه زيادة أو نقصان كان على من دون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأنت تخبر عن رسول الله فلا بد أن تخبر بألفاظه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم المسألة فيها خلاف، اللفظ بالمعنى وغيره، واللفظ يجوز بالمعنى، ولكن هناك شروط ألا يخالف المعنى، والنبي أوتي جوامع الكلم، والمسألة طويلة وستأتي بعد ذلك. وعن إسماعيل بن عبيد الله قال: كان أبو الدرداء إذا حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا ونحوهم أو شبههم أو شكلهم، لأن الصحابة بينهم وبين رسول الله عشرات السنين. أنس مات بعد 100، وغيرهم من الصحابة فماتوا بعد عشرات السنين من موت النبي صلى الله عليه وسلم. فالزمن طويل، والإنسان بالليل وبالنهار عشرات السنين. فيقول: هذا ونحوه أو شبهه أو شكله. واحد ممكن يتكلم في الجلسة كلاما، وإن خرج خارج المسجد في نفس المسألة يتكلم بألفاظ أخرى. فالإنسان يعني، والصحابة كانوا نعم في غاية الحفظ، ولكن مع مرور الأعوام هم ورعون ويخافون أن يتكلموا كلمة بالسنين الطويلة قد يغير اللفظ. وعن عمرو بن ميمون قال: كنت لا تفوتني عشية خميس إلا آتي فيها عبد الله بن مسعود. معلوم عن عبد الله بن مسعود أنه ما كان يكلم الناس ويجتمع معهم في مجلس علم إلا ليلة الخميس في صلاة العشاء أو المغرب يعني. فقال: لا تفوتني عشية، العشية المغرب والعشاء، لا تفوتني عشية خميس إلا آتي فيها عبد الله ابن مسعود ابن مسعود، فما سمعته يقول لشيء قط قال رسول الله حتى كانت ذات عشية فقال، قال رسول الله قال: فغرورقنا، قال: فغرورقتا عينان، غرورقتا عينان وانتفخت أوداجه، فأنا رأيته محلولة أزراره، وقال: أو مثله أو نحوه أو شبيهه. أعظم مصيبة أصابت الأمة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا صلى الله عليه وسلم بحديث عن مكحول، يعني حديث مرسل مكحول من التابعين، ولكن الحديث سنده صحيح ولكنه مرسل. فأعظم مصيبة موت رسول الله، موت رسول الله وانقطاع الوحي. فلما قال رسول الله كانت الدموع في عينيه وانتفخت أوداجه، فأنا رأيته محلولة أزراره، وقال: أو مثله أو نحوه أو شبيهه، حتى لا يخالف الحديث، لأنه هو نقل الحديث عن رسول الله. وسمعه منه، فلا بد أن ينقل، لأنه التابعي يأخذ الحديث من الصحابي الذي أخذه من النبي، فلا بد أن يقول الصحابي الحديث بأصل كلماته. ثم روى عن الشعبي قال: أرأيت فلانا الذي يقول قال رسول الله قال رسول الله، فقعدت مع ابن عمر سنتين أو سنة ونصفا فما سمعته يحدث عن رسول الله شيئا إلا هذا الحديث. فانظر إلى المخافة من التكلم في دين الله، يعني نحن لو تمثلنا بهدي أصحاب رسول الله لكنا في غاية الفلاح والصلاح والفوز العظيم. مكث سنتين ما سمع من ابن عمر إلا حديثا واحدا، ولكن كان يعلمه مما عنده من العلم. وعن ثابت بن قطبة الأنصاري قال: كان عبد الله أي بن مسعود يحدثنا في الشهر بالحديثين أو الثلاثة. وعن عبد الملك بن عبيد قال: مر بنا أنس بن مالك فقلنا حدثنا ببعض ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وأتحلل، يعني تنفعونني يوم القيامة لو قلت الحديث خطا عن رسول الله، من كذب علي متعمدا كذا، فأتحلل. فسكتوا فليتبوأ مقعده من النوم. وعن محمد قال ابن سيرين: كان أنس قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثني السائب بن زيد قال: خرجت مع سعد بن أبي وقاص إلى مكة فما سمعته يحدث حديثا عن رسول الله حتى رجعنا إلى المدينة. فجعل ينفض غبار رجليه ثم قال: إنكم تأتون الكوفة، عمر بن الخطاب، إنكم تأتون الكوفة فتأتون قوما لهم أزيز بالقرآن كالنحل، يقرؤون القرآن كثيرا في مجالسهم وفي مساجدهم، فيأتونكم فتقولون قدم أصحاب رسول الله، فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث. فاعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث، وثنتان تجزيان، وكذلك واحدة كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس. ثم قال: إنكم تأتون الكوفة فتأتون قوما لهم أزيز بالقرآن، يقولها مرة ثانية، فيقولون قدم أصحاب محمد، فيأتون فيه فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث، فأقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم فيه. قال قرظة أو قرظة: وإن كنت لا أجلس في القوم فيذكرون الحديث عن رسول الله وإني لمن أحفظهم له، فإذا ذكرت وصية عمر سكت. قال أبو محمد، يقصد أبو محمد دائما عندما يقولها الدارمي بعد الحديث هو الدارمي، وقال أبو محمد معناه كما يقول البخاري في صحيح البخاري، قال أبو عبد الله، الناس يقول قال أبو عبد الله اللي هو البخاري، وقال أبو محمد معناه عندي الحديث عن أيام رسول الله ليس السنن والفرائض كما قلت. ابن عمر كان يحدثهم عن الحلال والحرام والحق والباطل والسنة والبدعة، فقال أبو محمد معناه عندي الحديث عن أيام رسول صلى الله عليه وسلم ليس السنن والفرائض. ومسألة أخرى: إنما كان كذلك هذا الأمر في أيام الصحابة التابعين وتابع التابعين والسلف، عندما لم يكن هناك دواوين السنة. والآن ولله الحمد والمنة، إن أخطأ الإنسان في حديث فالحديث موجود في كل الأحاديث، وأي إنسان يدخل على النت ويتابع على أي حديث ولو أخذ لفظة منه، لأن فهارس الأحاديث لابد أن إذا أردت أن تصل الحديث لابد أن تأتي بأول حرف ولفظ في كلمة الحديث لتستطيع أن تحصل عليه. أما التواصل الاجتماعي والواتس لو أتيت بكلمة أو كلمتين من الحديث يأتي لك الحديث من أوله إلى آخره، وهذا من فضل الله علينا ولا الحمد منه. فالشاهد مسألة أن تقول الحديث بالمعنى في هذا الزمان لا حرج، لأن الأمر أصبح من السهولة بمكان. وعن علقمة صاحب عبد الله بن مسعود وهو تابعي قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتعد، يعني عبد الله ارتعد ثم قال نحو ذلك أو فوق ذلك، نحو ذلك أو فوق ذلك. حدثنا صالح الدهان قال ما سمعت جابر بن زيد من التابعين يقول قط قال رسول الله عظاما واتقاء أن يكذب عليه، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قلت هنا في الهامش هذا يؤكد ما تصدرت به الكلام على هذا الباب الرابع عشر، باب من هاب الفتية، وذكرت الحديث في ذلك وهو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عن عبد الله بن شقيق قال جاء أبو هريرة إلى كعب يسأل عنه وكعب في القول، فقال كعب ما تريد منه؟ قال أما أني لا أعرف لأحد من أصحاب رسول الله أن يكون أحفظ لحديث منه مني. فقال كعب أما أنك لن تجد طالب شيء إلا سيشبع منه يوما من الدهر إلا طالب علم أو طالب دنيا. فقال أنت كعب؟ قال نعم. قال لمثل هذا جئت. أبو هريرة مات قبل موت أتى المدينة قبل موت الرسول الله بثلاث سنين أو تقريبا، فأتى إلى كعب فقال، قال كعب يعني جاء أبو هريرة إلى كعب، جاء أبو هريرة إلى كعب يسأله وكعب في القول، كعب الأحبار، ما تريد منه؟ من كعب ما تريد مني؟ هو كعب أصلا يعني. فقال كعب ما تريد منه؟ فقال أما أني لا أعرف لأحد من أصحاب رسول الله أن يكون أحفظ لحديثه مني. هذا الكلام بعد موت رسول الله ومع قلة الوقت لصحبة أبي هريرة النبي، وهو أكثر الناس حفظا لحديث رسول الله أنه نبي دعا له صلى الله عليه وسلم. فقال كعب أما أنك لن تجد طالب شيء إلا سيشبع منه يوما، يوما من الدهر أي إنسان سيشبع مما يريد، إلا طالب علم أو طالب دنيا. طالب دنيا طماع جشع، أما طالب العلم لا يشبع إلى أن يموت. أعلم أهل الأرض في كل زمان ومكان سيموت وهو أعلم أهل الأرض عنده نقص في العلم وفوق كل ذي علم عليم. وكعب الأحبار كان يهوديا ويعلم علم الكتاب الإنجيل والتوراة، فأراد أن يعلم منه أبو هريرة، لأن عمر بن الخطاب كان يأخذ منه بعض العلم لأنه كان من أهل الكتاب. إلى طالب علم أو طالب دنيا. فلما رأى منه الفقه والحكمة والفهم فقال أنت كعب، لأن كعب قال له ما تريد منه. أبو هريرة قال سأل عن كعب قال له أنت عايز إيه منه؟ ثم قال فلما سمع كلامه بما عنده من الفقه وأبو هريرة فقيه ومحدث فقال أنت كعب؟ فقال نعم. قال لمثل هذا جئت. إيه بقى لمثل هذا جئت؟ لأنه قال إلا طالب علم أو طالب دنيا. يعني أبو هريرة من أحفظ الناس في الصحابة لأحاديث رسول الله، عايز إيه تاني؟ ده إمام وعالم، وأتى ليتعلم من كعب الأحبار الذي هو تابعي وليس بصحابي. وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم. أنت متخيل؟ وكان من الصحابة أبو أنس بن مالك كان يقول من لسادات التابعين رجعوا إلى سيدنا، أظن قال سعيد بن المسيب، رجعوا إلى سيدنا. أنت متخيل؟ وهذا الأدب الذي يكون من أئمة الدين لمن تحته في الدرجة ويقول رجعوا إلى سيدنا. فقال نعم بمثل هذا جئت. فإذا لا يتخيل طالب العلم أنه أتى بكل ما في العلم، هذا جهل وسرف وكبر. طيب، وعن عون بن عبد الله قال قال عبد الله بن مسعود نعم المجلس مجلس ينشر فيه الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والحكمة في بعض التفاسير أنه السنة، الكتاب والحكمة، والحكمة السنة التي تفصل وتفسر وتبين وتكشف معنى القرآن. نعم المجلس مجلس ينشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. قلت هنا في الهامش لماذا ختم الدارمي الباب بهذا الأثر؟ ختم الدارمي بهذا الأثر ليحث الناس على أحاديث رسول الله مخافة أن يهابوا التعلم والتعليم ومجالس العلم، وهذا ضياع للدين مع الحرص على التثبت في الرواية عن رسول الله. هذه الكلمة مهمة جدا ختمت بها الكلام، لأن كل الكلام يدل في ظاهره على الخوف من التكلم والتعلم والتعليم بأحاديث رسول الله. فأتى في النهاية عن عون بن عبد الله قال قال عبد الله نعم المجلس مجلس ينشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. والرحمة ترجى في مجالس العلم، يذكره الله في من عنده ويذكر وتحفه الملائكة، الحديث البخاري. وهذا مجلس العلم، قرآن سنة حديث. فختم بهذا ليجمع بين التحقيق والتقصي في ألفاظ أحاديث الرسول. فقلت هنا ختم الدارمي بهذا الأثر ليحث الناس على أحاديث رسول الله مخافة أن يهابوا التعلم والتعليم ومجالس العلم. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، التعلم والتعليم. طلب العلم فريضة على المسلم، على كل مسلم، والحديث الثابت في السنن. الدنيا ملعونة، قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. فكل الأحاديث تبين حتمية ولزوم التعلم والتعليم، ولكن أراد هذا الإمام أن يجمع بين هذا وبين ذاك وبين التحقيق العلمي في الحديث وفي معنى الحديث وفهم الحديث وفي الآية وتفسير الآية وفي التقعيد الكلي والمقاصد الشرعية وقواعد هذا الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.